لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا لعلي I'm فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد Oh! لك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إلى ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل مش شده بگی اذری و اشرکه فی امری. فليلزق اليم بالسلام ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على غيري إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر صدق الله العظيم.